أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم المبارك يوم السبت من شهر جمادى الأولى 25، يبدأ الطلاب على اختلاف مراحلهم في التوجه إلى المدارس والمعاهد والجامعات من أجل طلب العلم، وما من شك أن الواجب على كل مسلم أن يتعلم العلم النافع وأن يعمل به، والعمل بالعلم النافع هو العمل الصالح، وأن يدعو إلى هذا العلم النافع وأن يصبر على الأذى فيه. هذه الأربع المسائل واجبة وجوبا عينيا: الأولى العلم، والعلم كما هو معروف ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم لا ينفع. والإنسان الموفق يطلب من ربه عز وجل علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع، وهذا العلم النافع ينقسم إلى قسمين من حيث الوجوب أيضا: فقسم وجوبه عيني وفرضه فرض عين على كل مكلف، وقسم إنما هو على الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو ما تحتاج إليه الأمة في الجملة، وإذا قام به بعضها كفى. إذا قام به بعض الأمة كفاها. هذا هو الواجب الكفائي. وقد يجب على شخص دون شخص بحسب ما أعطاه الله عز وجل من المواهب والملكات وبحسب ما تعين عليه من ذلك. وبين يدينا مقدمة عظيمة قدم بها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة التي سماها ثلاثة الأصول. هذه الأصول الثلاثة هي أصول الدين، لأنه بناها على معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين، الدين الذي ارتضاه الله لنفسه ورضيه من عباده وأرسل به رسوله، اللهم صل وسلم على رسول الله بالأدلة. هذه الأصول الجامعة، هذه أصول الدين حقيقة: معرفة الله سبحانه وتعالى بآياته المرئية والمسموعة آياته الكونية آياته بمعرفته بآياته سبحانه وتعالى المنزلة التي أنزلها وبآياته التي كونها وخلقها. معرفة الله بذلك، ويدخل في هذه المعرفة الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبالبعث بعد الموت، باليوم الآخر، بقدرته سبحانه وتعالى على البعث كما أنشأنا أول مرة، وبالقدر، قدر الله عز وجل، القدر الذي قدره الله بعلمه وكتابته سبحانه وتعالى وبعموم مشيئته لكل ما هو كائن ونفوذ قدرته جل وعلا. فالإيمان بهذا القدر الذي هو قدرة الله، قدر الله، شره وخيره، وشره إنما هو بالنسبة للمخلوقات، ولا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ليس الشر إليه، فهو الكامل سبحانه وتعالى، لا يعتريه، ينزه عن النقص وينزه عن العيب وينزه عن مماثلة المخلوقين الذين من وصفهم اللازم النقص والعيب والفقر، من وصف المخلوقين اللازم الافتقار الذاتي والنقص والعيب، ما ربنا تبارك وتعالى فتنزه وجل وتقدس عن النقص والعيب ومماثلة من هذا شأنه، فهو الكامل سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق، له الكمال المطلق جل وعلا، فليس بحاجة أو فلا يأتي الشر من هذه الجهة، لأن الشر هو نسبي، يكون بالنسبة للمخلوق، والمخلوق هو سبب الشر بسبب نقصه، بسبب عيبه، بسبب فقره. أما ربنا جل وعلا فليس الشر إليه، لأنه الكامل جل وعلا، وهو والشر نسبي بالنسبة للمخلوق، إما بسبب نقصه، بسبب قصوره، أو بسبب تقصيره، أو بسبب تقصيره، والله جل وعلا منزه عن ذلك. ثم إن أصل الشر هو العدم، والله عز وجل واجد ماجد كريم متفضل، له الملك كله، فليس الشر إليه، والعدم المحض ليس بشيء، وهو أصل الشر، والمخلوق أصله العدم وأصله الفقر، فكان الشر بالنسبة إلى المخلوق، والقدر قدر الله عز وجل خيره بفضل الله تبارك وتعالى، والشر إنما هو بالنسبة للمخلوق عدلا من الله جل وعلا. فإذا ترتب على نقص على قصور المخلوق أو تقصيره شر، خلقه الله، فالله جل وعلا كون ذلك بعدله سبحانه وتعالى. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في موضعه. فالإيمان بالقدر من الإيمان بالله، والإيمان بالله من معرفته سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع. من الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. من العلم النافع بعد معرفة الله تبارك وتعالى معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم الله جل وعلا ومن قدره حق قدره أن نؤمن بأنه سبحانه ما ترك خلقه هملا، خلق الخلق ورزقهم. فمن عظمته جل وعلا ومن مقتضى وصفه الكامل أنه ما يترك خلقه هملا، ما يتركهم هملا، بل يقيم عليهم الحجة، يرسل إليهم رسولا. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالله جل وعلا أقام الحجة برسله من أولهم إلى آخرهم، محمد عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده ولا رسول، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما أصاب الناس من سيئة، وما أصاب الناس من بلاء، وما أصاب الناس من هو بسببهم هم، ليس لهم على الله حجة. فربنا جل وعلا خلقهم ورزقهم وما تركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا عليه الصلاة والسلام، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، من أطاعه سعد في الدنيا والآخرة ومن عصاه شقي في الدنيا والآخرة. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من معرفة الله، والرسول عليه الصلاة والسلام طاعته طاعة لله، ومعصيته معصية لله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أما العاصي والعياذ بالله العاصي للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عاص لله ولا يضر إلا نفسه. من عصى الله وعصى رسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله غني عنه. فالعباد كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم من أولهم إلى آخرهم وإنسهم وجنهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. وإنما هي أعمال العباد يحصيها الله عز وجل لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل لما كلف العباد أو أمر العباد أن يفردوه بالعبادة من أجل مصلحتهم هم، لا من أجل حاجة به سبحانه وتعالى، فهو الغني الكريم، هو الغني عن العالمين، ليس بحاجة لطاعة المطيع، ليس بحاجة لأن يفرده العابد بعبادته، وإنما العبد هو المحتاج أن يفرد الله بعبادته حتى يكمل ويسعد في الدنيا والآخرة. نعم، فالله يريدك لك، وما سوى الله عز وجل يريدك له. الله يريدك لك حينما يريد منك أن تفرده بعبادته من أجلك أنت، من أجل أن تكمل، ومن أجل أن تسعد، ومن أجل حظك أنت بنفسك، ليس من حاجة به سبحانه، فهو الغني الحميد الغني الكريم. ومن هذه المعرفة النافعة معرفة دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، معرفة هذا الدين بالأدلة، لا بد من دليل، لا بد لك في هذا الدين من صحة المقصد، وهذا الذي ستسأل عنه في القبر، من ربك، يعني من هو معبودك، أي قربة تتقرب بها، لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، أقصد بها من هذه القربة التي أتقرب بها وأتعبد بها، ما هو مقصود، من هو مقصودي بها؟ الله، ربي الله، من ربك، من هو إمامك في هذه القربة؟ لابد لك من إمام، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو نبيك؟ وهذا تسأل عنه في القبر، من ربك، من نبيك، في كل قربة، في كل ديانة، نوع من أنواع الدين تقربت به في هذه الدنيا، لابد وأن تسأل نفسك هذه الأسئلة، ستسأل عنها في القبر. من هو إمامك؟ من نبيك؟ من هو قدوتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد، من هو هذا الذي بعث فيكم ليكون إماما وليكون قدوة وليهتدى بسنته عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد عليه، تقول محمد صلى الله عليه وسلم، يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعلته هل هو من سنته؟ فإن شهد بذلك نعم، وإن شهد بضد ذلك فقد أتيت ببدعة، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ثم تسأل عن دينك، هذا الدين الذي قصدت به الله واقتديت به واقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم به، ما هو؟ هو دين الإسلام، دين الأولين والآخرين، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هو دين الإسلام، دين التوحيد، دين الإخلاص، دين المتابعة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأصل هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة طوعا لا كراهية، اختيارا لا قسرا. هذا هو الإسلام، ليس استسلاما قهريا، ولكنه استسلام اختياري لله بالتوحيد، أي بإفراده بالعبادة بالفعل التعبدي، والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا هو أساس الإسلام، هذا هو أساس الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وبتعبير آخر هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله أن يخبره عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سأله عن الإيمان، والإيمان يتناول الأعمال الباطنة، أي نعم، كما أن الإسلام يتناول الأعمال الظاهرة، ولا يصح أن يسمى إسلاما حتى يكون في القلب من التصديق والإيمان ما يصحح ذلك الإسلام الظاهر. وكل هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، كلها تعتبر مراتب للدين، يجمعها الدين الذي هو الإسلام، يجمعها الدين الذي هو الإسلام. هذه هي المعرفة، هذا هو موضوع المعرفة النافع، هذا هو موضوع العلم النافع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هممنا متجهة إليه، إلى هذا العلم النافع. ونعوذ بالله من علم لا ينفع. هذا هو الذي ينبغي أن تصحح الهمم وأن تجمع الهمم في تحصيله. وهذا لا يكفي، بل لا بد من العمل به، والعمل بهذا العلم النافع هو العمل الصالح الذي ينفع الله به عامله، ينفع الله به عاملا، لا ينفع هو بنفسه. العمل الصالح حتى وإن كان صالحا لا ينفع بنفسه مستقلا، بل الله ينفع به. قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله هو الذي ينفعك بهذا العمل الصالح. أي نعم، العمل الصالح من أعظم الأسباب، لكنه ليس مستقلا بنفسه، يعني هو سبب ينفعك الله به إذا كان صالحا. ثم بعد هذا العمل لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة، لا بد أن تدعو إلى هذا العلم النافع، وتدعو إلى العمل به كما عملت به أنت أيضا. والمدعوون على أصنافهم مختلفون، فمنهم البعيد ومنهم القريب، وبين ذلك من المراتب ما بينها الله عليم بها لا يحصيها إلا الله عز وجل. فعلى اختلاف أنواع المدعوين تدعوهم إلى أمر واحد، وهو أن يعبدوا الله كما هو المنهج الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى أهل اليمن، ورسمه لعلي رضي الله عنه حين سار إلى خيبر، ورسمه لكل مبتعث، ووصى به كل واحد من أمته أن يبدأ بالدعوة إلى الله، وهو منهجه الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بما يجب عليهم في هذه المعرفة، إلى آخر ما رسم من منهج عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله ووصيته وعمله عليه الصلاة والسلام. هذا هو منهجه، هذا هو المنهج الدراسي العظيم، المنهج الموصل للعلم النافع، هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وهو رسول الله قيض الله له أعداء، أعداء، ومن ألد الأعداء إبليس وأتباع إبليس، نعوذ بالله، نعوذ بالله من إبليس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لأن هذا الداعية وارث النبي عليه الصلاة والسلام يحول بين الناس وبين أهوائهم، الناس مجبولون على أهواء مردية، والشخص الذي يدعوهم إلى الرشد يحول بينهم وبين أهوائهم، فلا بد أن يتجهوا إليه بالعداء، ويتجهوا إليه بالمعارضة والمنافرة، لأنه جاءهم بما لا تهوى أنفسهم. والله عز وجل ركب في الإنسان مثل هذه الصفات أو مثل هذه العوارض التي هي عوارض الهوى ابتلاء واختبارا، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما قبل ذلك من طغى وآثر الحياة الدنيا بسبب هواه فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى يعني لا يسلم منه إلا من سلمه الله، لا يسلم منه إلا من سلمه. ولهذا أعدى ما يكون للإنسان هو نفسه. في الحديث أو في الدعاء المبارك الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته ودعا به ربه، الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأنت حينما تدعو الناس إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، تدعوهم إلى الهدى، تدعوهم إلى الرشد، سوف يقيض لك من الأعداء بقدر ما تحقق من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيض الله له أعداء لتمام الحكمة أو لتمام الابتلاء الذي يترتب عليه حكمة المولى جل وعلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة في هذه الحياة الدنيا، خلط خيرها بشرها، خلط الهوى بالعدل، خلط يعني الأمور غير متميزة، ولكن من أراد الله به خيرا وأعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته تخلص من هذه الأدواء وأدى الأمانة ونجح في الامتحان. هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ مقدمة لهذه الأصول الثلاثة: الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الأذى فيه. لا بد من الصبر، صبر على الأوامر، الصبر عن النواهي، الصبر على الأقدار المؤلمة في سبيل ذلك لله عز وجل، المؤلمة في ذلك لله عز وجل. والدليل على ذلك سورة قصيرة لكنها عظيمة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.